حصريا على موقع djkimo.com. لكل واحد توب ودور ترسم فيها، والناس تروس بقلوب بتشد بعضيها. لكل واحد توب ونور ترسم فيها، والناس تروس بقلوب بتشد بعضيها. الشدة بتحرك حركة تقوم فكة، يفركها ويخرج من الوجع ضحكة. يا شهمتو يا جدعنتو، يا شهمتو يا جدعنتو، عمل حتة حركة لقطة حلوة، حركة أحلى تبقى سهلة الرحلة. يا شهمتو يا جدعنتو، أما حتة حركة لقطة حلوة، حركة أحلى تبقى سهلة الرحلة. حركة بسيطة ما تدراش يطلع منها، الحركة ما تستبسطهاش يفضلوا فكرينها. لو حركة بسيطة ما تدراش يطلع منها، الحركة ما تستبسطهاش هيفضلوا فكرينها. الشدة بتحرك حركة تقوم فكة، يفرجها ويخرج من الوجع ده. يا شهمتو يا جدعنتو، يا شهمتو يا جدعنتو، عمل حتة حركة لقطة حلوة، حركة أحلى تبقى سهلة الرحلة. يا شهمتو يا جدعنتو، أما حتة حركة لقطة حلوة، حركة أحلى تبقى سهلة الرحلة. موقع